الدكتور أخذ وما يتعلق به حظه الزائد في رأي أنه يتعلق وكذلك يتعلق وعملي كذلك السابقان على الوكالة الصراحة ويجينا السابقان على الوكالة على كل حال عرفا ذلك على كل حال الزوج فهو وكيل على زوجته بالعرف كذلك على كل حال الأخ إذا كان له مفهوم يعني على كل حال شريك مع أخته وباع حقه وباع حقه وحقه وحقها ثم ادعت بعد ذلك بأنه مخلصة الحقية لا نقول على كل حال وموت زوج أو وكيل إن عرض قلنا يا أخي على كل حال إن به يقول لك قائم ثم قال على كل حال مين فليس الحق مع الأخت إلى آخره ثم قال هنا بمصر وقال هنا على كل حال قال افتضح قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة يعني على كل حال قطع النزاع هل يعني النزاع ما كان بينهما تشاجر وتضاحم وتضارب وتخاصم مهما كان صلحهم على كل حال قطع النزاع الصلح يعني في اللغة يقول قال النووي الصلح يعني في اللغة والإصلاح والمصالحة قطع المنازعة وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل وهو خلاف الفساد أما التعريف بالصلح كما قال ابن عرفة هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه هذا يعني الصلح انتقال عن حق هو سيكون انتقال عن الحق أو كي انتقال عن الدعوة ولكن بعوض علمنا لرفع نزاع أو خوف وقوعه يمن قال والأول عن إقرار والثاني عن إنكار اللولي عن إقرار هو انتقال عن حق كما إذا كنت إنسان كيف تملك قل لا سني كذا وكذا حقيقة ولكن ما عندي هدف الآن نقول لكل أنا محسن فيه هدف الآن يقول الناس كيف الحوم يقولوا على كل حال وإنت لسأل يعني ألف ريال يقف على كل حال من مية لدى فقط هذا معنى هذا عن إقرار هو يقول لا سني بطلع ولكن ما عندي شيء مني خمسة ما على كل حال أقول لك يدعي وكذا إلى آخره كتبر قضية مسكينة والواقع وحده تظل الإنسان على كل حال ذلك لا كما في أنه كسل ولكن أعطي 100 ريال أعطوا على كل حال 200 ريال في خمسة قبل الآن وانتقال من حقين أو دعوة بعوض أو انتقال عن دعوة ولكن بعوض لرفع النزاع وشفع لك النزاع ثم قال أو خوف وقوعه والأول عن إقرار والثاني عن إنكار ولو قال عقد زوجي انتقالان إلى آخره لكان أولى أو طويل تمنيا في الجواب لأن الانتقال لازم الصلح لا عله وهو هذا الصلح معاوضة وإبراق وإسقاط فهذا اللي يقول الصلح هنا يعني أقسم يعني صلح معاوضة صلح إبراق صلح على كل حال صلح إسقاط فالمعاوضة أخذ ما يخالف الشيء المدعى به هذا يقول على الصلح المعاوضة أنت على كل حال شوف أنت لسان واحد الإنسان ألف درهم كسلوا على كل حال جنس الدراهم كسلوا ألف درهم أو كسلوا من يدرك المقصود كسلوا أنت ألف ونقول على كل حال إما كاين إكراه وإما قلنا قلنا عن نفسي فشرعتوا في النزاع وإذا على هذا بعد ذلك أصلحهم الناس يعني هذا كيسان هذا ألف يقول لي يقروا أو لي يقروا ما عنده أرضي يعني يقروا يقول بص على الثاني ولكن ما عندي شيء من الآن صلحهم الناس قالوا وقف نقضية هل الإنسان يقول على كل حال يسان ألف دمية ليس وهو مسكين رغم في تتبع الصيفي على كل حال يعني العقيقة جاءوا لنا صرحهم قالوا قصة يا الجزيرة اللي عندك أدفع بديك الزين لكي سلف هذا الإنسان هذا هو لكن إنسان شكي سلف لي سلف ألف دريال ما يزطيهم كي واحد الجزيرة أو ما تطيع على كل حق واحد الخروف هو كي سلف الفلوس ماشي فالحكوم دعطيه يعني حولي أو دعطيه على كل حال يعني جزرة أخو قالوا خاف سنة عندي غلط بكثير تشريف على العقيقة لا عايزوا نفس حقوق الجبل وتعلم غريبة وزينة أتفعلوا على كل حال واحد الجزيرة في المقابلة بكثير جبيان قالوا أخا القسم هذا على كل حال الصلح معارضة أنت كسل الدريان ولكن إنت لا يتم كسل الدريان ولكن ما عندوش شيء ماشي صح حكومة نزلتها على كل حال واحد الجزيرة أو واحد الجزيري أو واحد الميان معلى هذا هنا على كل معارضة هذا كسلنا صلح معارضة أو إبراء أو إسقاط المعارضة احنا قلنا أخذوا ما يخالف الشيء المدعى به لأنه في اللي تدعو ديك ألف دريال في الدفعة المصالحة ما يعطيك ديك على كل حال وخروج أو غادي يعطيك جزيرة ما يخالف الشيء المدعى به وصلح الإبراء إسقاط بعضيمة الذمة هذا تسمى على كل حال صلح الإبراء معنى هو اللي سلف على كل حال او انت نسأل الجريان واللي يقول لك على كل حال ما يسمي شيء او لا على كل حال يوقع يعني او يقول لك لا استقرار او انكار او يقول لا سني ولكن ما عندي شيء قالوا الان يعرف يصفحكم الناس القشي الدعو لا دعوته هو اللي سلف على الجريان قد يعطي سمني 100 ريال اعطي جيش فلوس ومادم ولكن غادي ينقصها ثلاثه الاف ولقد يقول له كيف راك او كيف راك على كل حال وقال انه صار حامد يعطي حاجه من 100 ريال يقص لك محيط هذيك السنه صرف الابراء خيار اسقاط وعظيمه الذمه كدراهم وغيرها وصرف الاسقاط وضع بعض المعين شنو طرح بعض المعين كيف نشوف هالدويره مثلا ويقول على كل حال ديالي يقول الله سيدي على كل حال ديالي ومن يتجمع في قدام إذا ما شقع المصالحة يقول واحد قضية ممكن يقول دولة ديالة لكن أقول يقول دولة ديالة ومن تقل على كل الداعة وتخصموا بعضكم من كل مشيء بعضكم من ثم الجيرة في واحد قضية تشوفكم في الوقت أقصوا ذلك الدار إذا قلت ذلك كاملة أو لأخذ قلت ذلك إذا أدمت النص وهذا النص على معنى هذا على كسمة يعني صرح الإسقاط وضع طرح وضع بعض المعين المعين هي الدار ولكن ما يصرحكم كيف بالنص له نص وضع بعض المعين كذاري فيأخذ بعضها إيوان على الصرح أقسام ثلاثة نقول صرح معاوضة صرح إسقاط صرح كذلك إبراء وقال وما يتعلق به من حكم نقضه بعد إبرامه على ما يتعلق به في الوقت كما إذا وقع الصلح وكل واحد مشى حاله بعد ذلك على كل حد الصلح نقضه نقاتل الصلح إسقاط عقلنا هنا على ما يتعلق به من حكم نقضه الصلح بعد إبرامه وبعد على كل حال عقده يقتل الصلح والتفق عليه على كل حال الصلح بعد ذلك شوحين الحلم هذا ما يتعلق به وما يتعلق به من حكم نقضه بعد إبرامه وبعد على كل حال عقده وهذا الصلح اللي كنا نمشي المبيت وجبنا ايش الحقيقة ديالو كما قال ايش ابن عرفة الى اخرة النبي اللي يعني سابقا هو انتقال حق او دعوى بعوض يا اخي داعي او خوف وقوعه الحقيقة ديالو إيوا هذا الصلح جائز ولا على كل حال ممنوع ولا مكروه ولا واجب ولا جائز إلى آخره على الصلح تعتريه أقسام كاين الصلح اللي هو مستحب كاين الصلح اللي هو ممنوع كاين الصلح اللي هو على كل حال واجب إذا تعتريه أحسن كاين الصلح اللي هو واجب كاين الصلح اللي هو حرام كاين الصلح اللي هو ممنوع كاين الصلح اللي هو جائز تعتريه أحسن النكاح لأن النكاح على كل حال أقسام كذلك أيضا النكاح اللي هو واجب وجب التزوج وكين النكاح اليوم سعد وكين حرام في الجنة. إذا قال على قسم اللولي اللي هو جائز، الصلح جائز بالاتفاق لكنه ليس على الإطلاق. الصلح جائز، احنا كنا قولوا معنى جائز، ليدخل فيه الواجب وليدخل فيه المندوب وليدخل فيه على طول حال اللي هو حرام الجزي، يعني وقرنا أصبح جائز بالاتفاق، لكن الجواز ديالو مشروع على إطلاق، لا بل فيه فصل. وإذا قال أصبح جائز بالاتفاق لكنه ليس على الإطلاق، بل يجوز ما لم يؤدي إلى حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحان حرم حلالا أو أحل حراما. كاين الصلح على كل حال جائز، وكاين واجب، وكاين مستحب، وكاين حرام. إذا كان هذا الصلح على كل حال يؤدي إلى تحريم الحلال أو إلى تحريم الحلال أو إلى على كل حال تحريم الحلال أو كذلك إلى تحليل الحرام، يجوز شهادة مرة من كلية. هل يشهد الصلح على كل حال اللي يؤدي إلى الحرام؟ يعني كسمع على كل حال تحريم الحلال، وإحنا حاجة على كل حال هي إحنا الشريعة، وغادي نصرحهم على أمور حرام. حيث كما إذا كانت في تنبين الزوجة والزوج، يا يلو كل مزعشي معه وليقول على كل حال كذا وكذا، ودخل الناس على كل حال بنفسهم وعملوا الصلحة. شنو هذا الصلحة؟ قال شوف غادي نصرحهم الزوج مع الزوجة يتحلوا بما بينهم، لكن هي كالطلعة وليقولوا على شر، غادي نصرحهم بالحق مرشين الوقت مرة بالكلية. لا جدوا لتفخلوا لفتاد إلى آخر. إذا نصرحهم هي ربما على كل حال هي كذلك ما تكشي على كل حال عدم الوقت. إيه واحد وقع على كل حال يعني الشريعة تحله وغادي نصرح هي غادي نحرله، هذا لا يجوز. الصلح هذا حرام ليش؟ لأنه يؤدي إلى تحريم الحلال، لأن وضع الزوجة على كل حال حلال، وزبنا صفرهم على كل حال ما يفعلوا شيء مع بعض ما يشربوا شيء مع بعض، وغادي يبقى مع الزوجة على شرط من أربع شيء. هذا كتلنا هذا هذا الصلح هذا يؤدي إلى تحريم الحلال، الحلال نحرمها، هذا مجوز. الصلح دائما بين المسلمين إلا صلحان حرم حلالا، وهذا حرم حلالا. ثم قال أقل حرم حلالا أو أحل حراما، أو أحد الحاجة حرمة هي حرم الشريعة، ولكن مش صلحه مش يؤدي على كل حد الحرام مش يقول حلالا. كما إذا كان الإنسان على كل حال درس زوج أخرى زوج قرعة الخمر مثلا أو كيف أو غير ناقص، وهذا حرام عليه ماشي صحهم. هذه على كل حال مش صحكم أو قصيتم إلى نفس عنكم. الإنسان على كل حال أو قال زوج ليتر من الخمر وما خلصوا كثير، أو كذلك سرقوا على كل حال يعني يكون زي كيف درس غير ناقص صحهم أجل قطن دي كيف حد هجوا هذا وكذا، أعطي واحد من يصافي. وإذا كسمع على يصح بيعو هذا على كل حال لا يصح. ولهذا قل من الكبير عن علم معرفة أن يمشيش يبعه، لأنه إلى دعاه كيقولوا يعني زيب هذا في الجملة على اللي كان عنده هذا الفتشة مثلا. إذا هذا اللي هو يحلل حراما كأن يصالحا على خمرين أو خنزير، كيف صرفه على الخمر أو على الحشيش، أو كيف صرفه على كل حال على خنزير، لأن الخنزير حرام على كل حال، كل ما تعلق بالميتة والدم ولحم الخنزير، هذا لا يجوز. ولكنه ليس على الإطلاق، بل يجوز ما لم يؤدي إلى حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا وحد الصلح حرم حلالا. حاجة حلال وتبدو الصلح يعني حرمتها، لأن لا يقرب، لأن لا على كل حال يقرب زوجته، أو أحل حراما، وحد الحاجة حرام ولكن في الصلح انت تحل، يعني الزلق كيف أو الزلق أو على خنزير أو سرقة كذا، ومش يصحون حاجة كذا للقياس، لا. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وحسنه أي قال حديث حسن، لأن يعني الحديث على كل حال إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون على كل حال حسنا وإما أن يكون على كل حال في الحديث ضعيفا، هذا أحسن الحديث، كين الحديث اللي هو صحيح، كين الحديث اللي هو حسن، كين الحديث اللي هو على كل حال يعني ضعيف. هنا المقام ثم قال هنا على كل حال والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، هذا يجب. قال وقد يكون الصلح واجبا، هو المعنى يقول الصلح جائز من المسلمين، وقد يكون واجب الصلح وتارة مستحبا. من ذلك على كل حال المسألة إذا كان بك الصلح على كما إذا كانت مستحبا فيما بينهم إلى آخره، فصلحهم ولو القاضي صلح عزم هذا يقول فصل في مسائل من القضاء وليس بالجائز للقاضي إذا لم يدل عن نفذا، والصلح يسد له أشكال الحكم وإن تعين الحق فلا. ونقول على كل حال جيلة من أهل الفضل، يعني إما إخوة فيما بينهم وإما جيلا فيسقط من شي حاجة على كل حال، والقاضي على كل حال ويصلح شيء قضية هذه صلح، يعني شن تسيج هذا على كل حال خالد والناس مصليين لو لا يلقل قاضي إذا حكم عليهم بالحق ربما قد يقع الفتنة بينهم بينهما، إما ما تقولش كل مبعض هذا مستحب القاضي صحيح، وتارة يكون واجبا كما إذا خاف القاضي، هل الناس إذا خذل من يعني يدعهم على طن ربما وحل مشكل واحد هذا واجب زيد الصلح. والصلح يستدعي له من أشكال حكم وإن تعين الحق فلا، ولكن فلا ما لم يخف في نفس الأحكام فتنة أو فتنة أو شحناء أو أرحم مثل أهل القرابة أو الناس يحرك الضلاع على كل حال أو نساء فضويات إلى آخره بين المشيطة طاعم بيات إلى آخره، هذا يقصير صلح هنا ويبين القاضي كل الحق هل ولكن احنا معنا غلط. إذا كان في خف حيث إذا ما صلحوش القاضي يقوم الشرع إلى آخره مستحب يصلح، وإذا كان في حيث إذا ما صلحوش من توقع الفتنة والقتل واجب يصلح. أيوة هذا معنى إذا قال هنا على كل حال وقد يكون الصلح واجبا أو مندوبا كما قال خليل قال وأمر أي قاضي بالصلح بمشي أمر ذوي الفضل أصحاب الفضل الناس من أهل الخير إلى يا ذوي الفضل والرحيمين يا على كل حال ذوي الفضل والرحيمين فإن خشي، ولكن هنا قال وأمر على سبيل النجد مستحب بصلح ذوي الفضل والرحيمين كإن خشي تفاقم الأمر، كذلك القاضي كي يعرف بحيث هذه الناس إذا احكم بنا بالحق إلى آخره وما صلحنا عن شيء فشفع يعني تفاقم الأمر، معنى على كل حال يعني ما شفع إن كشف ما بنا هذا واجب هذا واجب لا كإن خشي أي قاضي تفاقم الأمر هذا يعني واجب. نقل نقولون وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحيم هذا على وجه النفي، من قال كفي خاشية أي قاضي تفاقم الأمر هذا صح واجب وتقدم ذلك. قد كنا نقول فصل في مسائل من القضاء وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبلغ حمية إذا دخل على كل حال الأمر يعني مثل كما قلنا، فيراد الجواز في كلام الماضي ما يشملهما، ما يشمل الواجب وما يشمل المندوب وما يشمل الحرام، نحن نقول يعني على الصرف اللي هو حرام الصرف اللي هو في حرم الحلال او اللي هو في حدود الحرام احنا قلنا ويا كم يوحى هنا على كل حال وهو ما يسرقات وهو كان يستبعد في الاقرار كذا كان الجمهور في الانكار، يعني اللي يقول لك الصرف هالبيع كاين البيع اللي هو الجائز وكاين البيع اللي هو ممنوع، الصلح جاء كاين جائز وكاين ممنوع، قال وهو كان مثل البيع في الإنكار كذا كان في الإقرار. دابا شوف يا الصلح عن إقرار هذا الاتفاق بوضوح في الوقت. هذا الإنسان على كل حديث يبنى كله أنا من سلفنا وكذا يقول لي إيه بس لي ولكن ما عندي شيء حاول يبدر مش يقال مصرحة إنسان يؤلف ذريل هو للقير يقول له بس أكسري ولكن ما عندي شيء دم الآن وأنا نقول وأنا أحتاج إلى الآن يجيب الناس كيف يقول لي إثناء فيعطيني عن بعض أنا كسر ألم يعطيني 10 مليار يجيب هذا الكفا وكان على أصول عن إنكار أنا كنت هل كسر كلا وكذا يقول لسي حمى مثل افتي أنا ويا الله مش نزعى وعلى كل حال ما بمر القيد يزدعوا وكذا وكذا قلنا لكم انتم مثل حال عالم قلنا تصفكم ما يفتي وغادي نعلو وهو الإنكار يمشي عند القاضي القاضي ما يشوف سيرة باش يقول للمدعي كعلو شي تبينها يعني إذا ما عنده شيء على مدعاة مدعاة بيني ومدعاة على اليمين في عزي مدعاة على اليمين الناس كيفوا دي يمشيوا مثل إلى أخو الإدارة بعيدة ويصرحهم قالوا أنا ما يسرح أنا سيئة ما يسنن قالوا أنا سألوا كذا وكذا في واحد الطيب يعني أقسموا ذلك شيء حدا سألوا على الدرية أقول لكم مسعيش مرة أعطيني 500 مليار أقول ولا كل سعودية ودي لا شلل قال على كل حال وإذا شلع يعني ما لي سرق شيء وهو قال لي سرق إلى آخره ولما أديه 500 مليار بس نصرحكم إلى آخره راح حق الحقيقة كل شيء إذا كان على كل حال حق معينة ولكن صلى عدا إلا كذلك هنا يشغل وهو كان مثل البني في الإنقار كذكر على كل حال وهو أي صحوه كان مثل الكبوزة إذا أي هي مثل البيع في الإقرار والإشكال فيجوز مع اعتبار شروط البيعين إلى خلاف لأن البيع بل يوقف إلى خلاف فإن كان عن إنكار يقول المالس ولا نقول مثل إلى خلاف وشو مش يصحون إلى خلاف وكذلك عند مالك وغير واحد من أئمة المذهب يعني في جوز هذه الحالة وعنه عبر الناظم بالجمهور قال كذا كان الجمهور في التكال أي جوز خلافا للشافعي أو المشتمعي أو خلافا لابن القاسم وخلافا لأصبر وقال خلافا للشافعي هذا يقول بجوز عن الإنكار عن الإنكار ومن وفقه شكون هو من وفقه ابن ليلى وكذلك ابن الجهم هذاك يقول المصالحة على إخراج جديدة والإنكار لا خلافا هنا قال الشافعي بل هو خلاف من قاسم يعني ومن وافقه توقوا ابنه على كل حال ليلى وابن الجهل ثم على الجواز اللي قالوا على كل حال يعتبر فيه ما يعتبر في صحيح الإقرار ولا بد أن يجوز على دعوة المدعي وعلى دعوة المدعي عليه ويزاد على ظاهر الحكم يعني أنا بدأ بشروط يدل على دعوة المدعي المدعي يكون مصالحة على كل حال جائزة على الدعوة على الدعوة ديالو وكذلك المدعي عليه وعلى ظاهر الحكم يعني على ظاهر الشريعة فهو جائز على كل حال ويزاد على ظاهر الحكم يعني على ظاهر حكم الشريعة وهذا ما كان يتبس أنا تقول لسان هذا آل الدريال مثلا على أفضل مثال لا وهو يقول لي يا حسيس من كتشي أسأل في الآخر يعني هو على كل حال ولكن ما عندي شيء يقول لا أقول لما قاصم وقاصم ما جاءوا نصحونا أن يعطيك على كل الله في كل مليون دنيا سقاط يعطيك على 100 مليون هل يتمنى 100 مليون يجوز أن نقصه 200 مليون المدعي يجوز أن نقصه جائز على الله المدعي وأنا وجائز على الله ليش المدعي عليه لأنه دعم الإنكاسي يقول بصح ولكن على كل حال ما عندي شيء الزائد على الدعوة ديالو وعلى ظاهر الحكم يجلو على ظاهر الشريعة على ظاهر الشريعة إذا على كل حال يطبي أخيه المسلم يسألوا أن يقطع عام يأتم الله ولا لا يجلس على ظاهر المدعي وعلى ظاهر المدعي عليه وعلى ظاهر الحكم أي على ظاهر الشريعة على كل شيء جائز نسأل هنا على كل حال واعتبر ابن القاسم الشرطين أولين في اللغة يكون جائز على ظاهر المدعي المدعي يعني على ظاهر حكم الشريعة نعم هو الجمع ما قال شرطين أولين فقط وأسبق أن لا تتفق دعوهما على فساد وأمثلة ذلك مبسوطة في المقولات ونحن نجوم هذا من إخلاف من وما قبل الجمهور وما حقه العجاب عن ابن الجهل عن بعض أصحابنا قال ابن عرفة ولم يذكر النازلي ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهير في يوم الأب لم يذكر المعتاد على كل حال نعم هنا ولم يذكر إلا جليل ولا ابن قصار ولا أحد من مشاهير شيوخ المذهب المعتد منهم نقل غالب المذهب يعني لم يذكر خلافا لم يذكر النجري خلافا وقال ولم يذكر النجري ولم يذكر ابن قصار ولم يذكر أحد من مشاهير شيوخ المذهب ثم شيوخ المذهب المعتد منهم على كل حال نقل على كل حال غالب المذهب لم على كل حال يذكر خلافا في جواز الصلح عن إنكار لما نقله عياض عن بن الجهم عن بعض أصحابنا قال ابن عرفة يقوى جوازه باعتبار عقده وأما في بقي الأرض فإن كان الصادق المنكر إذا كان هو الحق أنا كان قلوا أنت لو لم تنفع عن السعوديه فإن كان الصادق المنكر فلنأخذ من ولو حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق ذلك وإلا فهو غاصب في الباقي قلت في اللسان والمرصد وصلح على الإقرار اتفاق المسلمين على كل حال وصلح على الإقرار اتفق المسلمون على كل حال يعني جوازه يا قال على كل حال وتنازعوا في جوازه على الإنكار ومن منع منه الشافعي احنا قلنا من قبل شوية الشافعي وابن أبي ليلى قال لأنه يقع على حال لا يجوز فيها صلح وأجاز ذلك مالك وجميع أصحابه وبه مضى العمل ولا شك أن هذا مراد على كل حال ناظم لأنه كثيرا على كل حال ما يتبعه أي يتبعه نسلمون وفي المفيد اتفق العلماء على جواز الصلح عن إنكار عن إنكار والإقرار إن كان على طوعين من المتصالحين لا أنا كسلف خالد بن وش قال كان مثلا عون يصرف لي مثلا 2 مليارين أنا قال بس 2 مليارين نفرض 2 مليارين على كل حال ما يصير حقيقة يقول يقول أنا خلقت على كل حال 2 مليار المصالح إذا إن كان عن طوعين من المتصالحين لا يقوله إخلاص ثم قال يرى نقول وهو كمثل البيع أي صلح البيع في بعض المسائل اللي هي في البيع يعني ممنوعة ما تكون ممنوعة هنا حتى نفذ ونفعا ممنوع في البيع ممنوع في الصرف كذلك على كل حال الصرف بالتأخير ممنوع في البيع ممنوع على كل حال هنا كذلك على كل حال بيع الشيء بالشيء على كل حال بيع يعني شيء تفاضل يعني ممنوع في البيع إلى آخره والجنس بالجنس تفاضلا وهي حيث السياسة والذخار يجتمع مع قولي على كل حال والبيع للطعام دون القبض ممتنع ما لم يكن من قبض فسئل البيع نصا المسألة هذه التي تقرأ من البيع ولكن جاء اجتماع جاء هنا اللي مبيع هنا وانا ما نشوف المسائل اللي ممنوع البيع فجيد في البيع جزء مطلقة فيه أي في الصحيح فيجوز على زي بما يباع بالدش كعروض الذمة يصالح عنها الدراهم أكيد تمثل عروض الذمة هل تمثل أنت يعني عروض الذمة اليوم وربما على كل حال كل عروض قال لك ما عندي شيء أو كذا إلى آخره غادي يوقع الصلحة لازم توقع الصلحة على كل حال ماشي على كل حال دراهم هو ما نسألك في دراهم نسألك يعني عروض يعني بالذمة ديالك كتب يعني كتب يوالي كل كتب تجيب لي كتاب يلعب إذا عالي يجيب لي داخل ربما قال يضع لي أو لا أو لا وش يصعتون الناس على كل أمن إني دراهم أنا كسرك عروض يوسف إنت دراهم ما كنت مشكل كعروض في الذمة يصالح عنها يعني دي دراهم أو العكس أنا كسرك دراهم ما يضعيني يعني ما يصعتون الناس يضعيني كتاب ما كنت مشكل أو كذا نانر حل يصالح على بدراهم نقدا أي معجلا يعني عنده هذا جائز لا لأنه محبوس صافي هذا صار هنا شنو هذا العمل كذهب أنا كنسالك على كل حال دنانير بالذهب دنانير يا وليك الذهب حل مش بالأجل يا رب مجد اغنيني عنها انت على كل حال قال قلنا عن ايضا بدراهم كزمان حل يصالح عنها بدراهم نقدا يجوز لا كيف المال هذا كنسمى على كل حال يعني محظوظه الانسان اعطيتك على كل حال الدنانير الذهب غادي يعطيني الدراهم كسمى على اصفر وهذا جائز فصل على كما سياتي على باب يعني الصرف ما قال لك كسمى على كل حال الصرف واخذ الدراهم عن دنانير او اخذ الدنانير عن دراهم هذا كسمى وجه الصرف وعلى كل حال ما في تمثيل هذا جائز كما جائز في البيبي لكن هنا كدنانير حل يصالح عنها في دراهم دلع نقدا اي معجلا او العكس وكذهب حال وكذلك ذهب حال يصالح عنه ببعضه نقدا او الى اجل او كذلك ورد مش منطقي مش جائز باب البيع مش حكايه مش جائزه لا بذهب عن ذهب اخر منه لا هذا على كل حال انا كان سلف يعني ذهب انا كان سلف يعني ذهب على كل حال انفضلوا على كل حال كان سلف يد دنانير الذهب يوقع شي خوص ثم الى اخره ماشي فحوله مش دافعين انت انا شحال سلف يد دنانير مش دافعين شي لا 120 تعطي هذه 120 هذا جوج لا لأن على كل حاجة الذهب الذهب تسمى على كل حال الناس بالجيس والجيس بالجيس مملوك فيها التفاضل وهذا التفاضل أنا كسرت عن الجيس عطيني وعشرين هذا التفاضل هذا وهذا بقال معاصم زي الحصان قال والجنس بالجنس تفاضلا منع حيث اختيات وادخار يجتمع قال على كل حال الناس يعني البيع للذهب للذهب كذلك الذهب مع الذهب كسمى هذا بيس واحد ممنوع فيه التفاضل والجنس بالجنس تفاضلا مولع حيث اقتياس وادخار يجتمع كيف القدس كيف كذلك على كل حال الدراهم والدنانير لان كسلف دنانير الذهب من تعطيني دنانير لكن انا كسلف اليوم تعطيني 120 زياده ايوا هذا ما يجيش هذا كيف ذلك يصير في ناقله وهذا الحكم على كل حال هذا يعني مملوء نلقسنا على كل حال هنا التفاضل والتفاضل عن الجسور يعني مملوء بالنسبة عن الجنس يعني كذلك على كل حال بالنسبة للحبوب أنا كنت لك على كل حال قنطاد الضراع ما بس نبقى على المصالحة وعلى كل حال ما نجيبش يبدأ ده بس أعطينا يعني قنطار وزر بكيلو يقول لك انت لك عقل انطار مزق على المصالحة مزقين انت على كل حق انطار وزيادة ممنوع نفس لأنك اسم التفاضل هذا وهذا اللي كان على كل حال والجنس بالجنس تفاضلا ومنع حيث اختيار وادخار يجتمع هذا يعني ممنوع ممنوع التأخير شنو على كل حال يعني التأخير يعني وهو على كل حال إما طعام أو في غير الطعام لذلك على كل حال على وزن هذه القاعدة الحلال يعني بعد وقت اللي يكون الناس يزور الزريعة كي نقول يتوقف على الشعير كي نقول يقول أفلنا يعني سلف لي على كل حال جيب لي على كل حال واحد واحد فنطاب الزراع ماشي فنطاب الزراع كان بيعوا لك ولا لا أعطيه إذا من الأن مش نضرعه في الوقت من يطل الزراع ليلي على طريق ديك خنطة تأخير هذا مش تأخير تأخير هذا اللي قال والجنس بالجنسي تفاضلا هنا حيث اختيات القطن وما كان يتفاضل ده من كان هنا التأخير يقولوا على كل حال يعني على كل حال ممنوع كذلك التأخير ممنوع التأخير هنا على كل حال هنا إذا كان الجنس الجنس ممنوع التأخير وممنوع التفاضل تفضل ما كاينش هنا انا غادي نعطيك يعني تنطر الزرق في الوقت هذا وقت السريعة يا وماشي متخلصين فلوس لا تبقى معايا قول العمد يجي على كل نيط اللي انا وزرع على كل حد ونردوا له في الانطار هذا تاخير هو اللي قال البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام. ما كانش التناجز. تخيل يد البيت وخر ولا بتحمل يد المسبح دبلة ولا بيحمل دردوني. كان يعني سجل عن يخر. البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام. هذا ممنوع كذلك أيضا. حاصل. الحاجة اللي كانت أدي على كل حال إلى ثلاث جرانة عن ممنوع في البيع والتصغير أو كي أدي على كل حال يعني إلى التأخير ممنوع أو لكي أدي إلى التفاضل ممنوع ولكن شوف الحاجة اللي ممنوع فيها التفاضل فاين يعني على كل حال الديس بالديس حاط مح بالمح الفل بالفل شعير بالشعير الذهب بالذهب الفضة بالفضة وأما على كل حال التأخير هذا ممنوع مطلقاً يقول يعني جنس واحد أم لا البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام لأن المسألة هذه المتوقعة سيتطلب على البيوع فإذا عرفنا المسائل للبيوع اللي هي حرام اللي هي حلال عاد يخصك بالصلح لأن المسألة إذا البيوع وهو قال على كل حال إن قال وكذلك يسأل عن أبي رضي الله عنه يعني لا بذهب عن ذهب أكثر منه لأن الذهب والذهب في المدينة عنده هذا المدور يعطيك على كل حال يعني كان صالح مالا مثلا لا بذهب عن ذهب كما قلنا يعني كان سلك على كل حال ذهب يعني هذا حال يا الدنانير في الزرقين في الجو كذا المدور لا بذهب عن ذهب أكثر منه أو أقل مع اختلافهما أو أقلها وكيحترق فيه ذهب أنا كنسلك على كل حال من الدنار يعني ما بشترحهم يبقيتني على كل حال عاتمين مية هذا يعني 90 أو 80 أقل ولا تفضل أنا كعلى كل حال نسلك ترق أقل هذه كلها على كل حال أو مع اختلافهما شكة وصيغة نعم الطفل كجري الطفل وصيغة كذلك أو جودة ورداءة ثم قال قال هنا على ولا بفضة عن فضة كالإعتف فضة عن فضة ممكن نقول دراهم الدنانير ولا بفضة عن فضة كذلك في كذلك إذا كانت مزيدة ولا بفضة عن فضة والذهب عن فضة إلى أجل أو شنو شنو بذهب عن فضة يعني أنا على كل حال كان سلفنا يعني ذهب في مدرسة فضة مصالحة مدرسة فضة هي نمنع على نشكت ما مطر الصرف أخذ في الباطل في ذهب كما قال العظم الصرف أخذ في الباطل في ذهب ولكن ممنوع التأخير فيمنع كما أفاده بقوله على كل حال هنا وما اتقي في البيع يتقى ويمنع بصلح وما اتقي بيعا يتقى كصلح من فضة مسكوكة مثلا عن المصوغة أو تفضلا ممنوع كل السكة المسكوكة عن المصوغة المسكوكة على كل حال شغل بها فلوس والمصوغة بقتل أو بالذهب المسكوك عن المصوغ تفاضلا أو بالتأخير التفاضل على كل حال معلوم بالجزء واحد ممنوع والتأخير ممنوع البيع للطعام دون تنازل الحرامي وقال أو بتأخر بأن منع إلى غير أي منع مثله بالصرف لأنه على كل حال يعتبر صحي ربا فضل ممنوع الفضل هذا كثير ربا وعلى كل حال وربا النسى ربا النسى ممنوع النسى هو التأخير وربا الفضل هو الزيادة ممنوع وقال هنا على كل حال ولما يشئ النسى النقد وكذلك الطعام التأخير بل هو الطعام بالطعام دون تنازل من الحرامين المسألة هذه على كل حال مهمة لسائر يشت المسائل ولكن حلها باب البيوع هذا معنى يقولون ربا الناس على كل حال ربا الناس لأن التأخير ممنوع في الجمع يعني ربا الناس يعني على كل حال إما الجنس واحد أو مختلف لأن خيكم على كل حال طعم طعم خيكم مختلف على قسم الزراعة على كل حال من الأرض هذا قيمة الفول في المستقبل ممنوع ولقد البيع للطعام بالطعام دون تنازل من الحرامين بيع الطعام، الطعام ده بدي على كل حملة من النقد عاجلا، ما فيش بيت أخير. وصلت بالمطعوم من مطعوم نسيئة الولد قلنا لما على قصف الطعام دابا الطعام إذا في الفول أو على كل حال الزرع ده مش محتاج جدا الآن ولكن فيه مضروضي ثاني العمد يجيب هذا ما نعمل هذا قلنا البيع للطعام بالطعام دون تلذذ الحرام وصحو المطعوم كقلح تأخذه دابا الآن في أي عن المطعوم كفول أو شعير نسي أدل أي أخيرا أي إلى أجل ولو كان أجل قريبا ولا قربا قال هنا على كل رد أي رد حكمه على كل حال قال هنا وزير الطعام على كل مطعوم نسي أدل رد على العموم كان الطعام المصالح به على قصد الطعام المصالح عنه أو أقل أو أقل أخيرا قال مطبق وهو حرام صرح أي على كل حال وهو حرام خالي الحرمة خالصة وهو حرام صرح أي وهو على كل حال حرام يعني على كل حال حرام خالص لا فيش شبهة حرام جوز وهو حرام صرح وكذا عن قمح مؤجل أو عرض مؤجل بأقل منه بأقل منه نقدا أو كذلك سوى من ولكن مش حكم على كل حال نسيها ولا لا وكذا عن قمح مؤجل أو عرض مؤجل أنا كان سلف على كل حال ناقش الطعام كذا عن قمح على كل حال يعني قمح إلى أجل عن قمح مؤجل ما قال أو عرض مؤجل بأقل منه نقدا أنا كان سلف العرض عند الأجل أو كان سلف الطعام إلى أجل شكون تقول انت شحال نسالك انا فين طرد القمح من اجل علمت الاجل شهر وعام وكتايبة عملية الاجل انت قصي على كل حال جدا قضية يعطي واحدة قضية على كل انت على امثلة الثانية يعني طال على كل حال القمح مثلا لا عام الى عام من الاجل ايوا اما نعطيك على كل حال دابا اقل عام سنطر ولكن دابا المعنى على لأن الأخر مشتبه قل لي على كل حال يجب لا أنت على كل حال كسر يقول طب نصر إلى أجل نقي واحدة قضية شنو نعطيك نسخ الطار دابا شنو هذا على كل ضع وتعجل وضع وتعجل مملوك شنو ضع وتعجل أطرح عني زي سنة أطرح مني ضع أطرح لي يعني النص والنص أطرح لها دلتع ضع وتعجل وعندهم ضع وتعجل مملوك وكذلك على كل حال سلف الدار نفع ممنوع وهكذا مسائل ممنوع وكذا عن قمح مؤجلين او عرض مؤجلين في اقل منه نقدا نفي ان فيه ضر تعجل او عن مؤجل غير عيني في اكثر منه نقدا نفي ان فيه فضل معني واديتك وهما ممنوعان فضل معني واديتك ممنوع ضر تعجل ممنوع كما قال على كل حال والوضع من دين على التعديل او المزيد فيه للتأجيل ممنوع الا لا تجوز الوضيعه من الدين وحكم من الدين على تعديله ولا تأخر به على الزياده فيه فقال والجمع في البيع والسلف ناقله كذلك اذا سمع الصلح بيع السلف والبيع السلف ممنوع ما بتبصر والجمع في الصلح بيع وسلف كما لك عليه على كل حد دينار حذر أنا قلت لك على كل حد دينار حال أجل يزقان صلحة على أن تأخذ منه ثوبان بنصف دينار والآخر بنصف دينار إذا وتؤخره من نصف أقل إلى أجل كهو ممنوع أو كذلك إيضاً ما قال وما أبان غرران كذلك الصبح إذا كان في غرار حل بيني في غرار أو كذلك ممنوع وما أبان غرران كعبد آلف أو رطن من شاتين هذا على كل حال كذلك شي حاجة وبعد ذلك مسجد الحنين إلى آخره رطني وحد العبد هارب أنت قبل عاد ذلك كان عندك عادة شهوقة إيه وهذا أنت أنا سلك على الدريان وهذه صنحونا بالزرطين على رف المقابل دي حال الدريان عد هارب كفى عالم شحوخة وعد هارب في رجل وفينا مجرور في رفينا بقي حالي وفينا على غلط وما يصح الذي بلغ ظننك عبد آبقين أو ربن من شاتين أو ننسلك على كل حال منه يعني على كل حال أرفنا أن تنسلك يا دريان إيوا بدقاء الصلحة على كل حال وحيدة بالضبط العقل ده كالسلو في حاجة الإساس ايه والله من الجزارة عن الجزارة يقول لك نعطيك على كل حال يعني طريق بروشات يعني نعطيك نص كيلو لحافه إلا غرار هذا المشي البحن هذا يشري الجزارة والإبحاء ويعطيني منها على كل حال يعني كيل أو نص كيلو للحن غرار وما أبنى غرارا كعبد الآبقين أو رب النشاتي بإذا أي هذا الحكم هو المنع اتصد وقوله هو الوضع هو مبدأ ومطلوب على نقص المقال وصلت وضطع عن قبل قاضي بذلك المسيح فجابه غير مرضي